واحتج به ابن حزم وقال الحاكم قد صحت روايه في عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث عائشه وزينب وسلمة. ثم سرد 30 صحابي كلهم رواه. قال الألباني رحمه الله تعالى الحديث صحيح بلا ريب فإن حديث أبي موسى صحيح. المهم على هاي الصحيح ترى سأتي المكتب ناخذ صورة منه إن شاء الله. المقصود الحديث يعني ثابت لا يصح إلا الوليد هو دليل الجمهور على أنه لا يصح النكاح إلا الوليد خلاف الأحناف. هذا قول ضعيف أنه يصح النكاح بلا ولي فهذا فتح باب للشرور والفساد. نعم سم بارك الله فيك. ما في الصورة من إن شاء الله وفق الله الجميع.